بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. نرحب بكم من جديد فضيلة الشيخ ومع أحكام المسجد والأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما فرض هذه الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضع عنها 9 أعشار وأبقى لها الأجر كاملا، جعل لهذه الصلاة وقوتا وجعل لها أمكنة اختارها لأداء هذه الفريضة العظيمة وهي المساجد، وهي التي سمعتم الآية الكريمة من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المشرفة كان أول بيت أخذه المسجد، وكان هذا المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منطلق الدعوة والإرشاد، تجهز فيه الجيوش للجهاد في سبيل الله، تقعد فيه الألوية وتبين فيه الأحكام، يقرأ فيه العلم، تنطلق منه أمور الناس، فكان موضعا لهذا كله. ومع ذلك لا بد لهذا المسجد من آداب وأخلاق، فهو محل عبادة الله جل وعلا، محل الذكر والصلاة. قد قال: أما علمت أن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت للصلاة وذكر الله، وقال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ولما دخل الأعرابي المسجد وبال في طائفة المسجد وانتهره الصحابة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إشفاقا عليه، بين له بالرفق واللين أن المساجد لم تبن لهذا، وما كان هذا الرجل يعلم شيئا عن المساجد بعد قبل ذلك. فهذه المساجد يتوجه إليها مريد الصلاة بطهارة وتزكية نفس، يعظم فيها الخالق جل وعلا ولا يعظم فيها سواه، فلا يوقف فيها لمسلم ولا ترفع فيها الأصوات بغير التكبير وما إلى ذلك، ولا تدخل بغير طهارة للجلوس فيها، ولا تشهد فيها الأشعار المشتملة على السخافة وما لا ينبغي، ولا تبحث فيها الأمور المتعلقة بالدنيا التي لا تعلق لها بالآخرة إلى غير ذلك. والداخل مع هذه الطهارة وما شاكلها يدخل مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرا اسم ربه جل وعلا، مقدما رجله اليمنى على اليسرى في أدب وخضوع وخشوع لرب العالمين، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذه البيوت المرفوعة تضاعف فيها الأعمال، لا يزال في صلاة من تظر الصلاة، ولم تزل الملائكة تصلي على مريد الصلاة الذي تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، ثم لم يزل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ويكثر اللغط في هذه المساجد في آخر الزمان، وقد ورد بعض الآثار الذي يدل على أن ذلك من أشراط الساعة وعلامات قربها، كما ورد عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا صح الحديث: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. ورفع الأصوات في المساجد يدل على عدم قوة الإيمان وعلى عدم الأدب المناسب في بيوت رب العالمين التي أضافها إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكان المسجد ولا يزال موضعا عظيما، والآية التي سمعتم بيّنت أن الرجال محلهم الذي يصلون فيه المسجد، فقال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم في بيوتكم كما يتخلف هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس العصر فخرج فإذا رجل لم يصلي مع الناس، فقال: ما لك يا فلان لم تصلي مع الناس؟ فذكر الرجل عذرا فقال: طففت. قال مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ تعقيبا على هذا الحديث: لكل شيء وفاء وتطفيف. عمر يقول له: طففت. وما كان أحد في ذلك الزمان يسمح أن يرى متخلفا عن المسجد إلا مغموصا في دينه أو منافقا معلوم النفاق وهكذا. لكنه طرأت بعد ذلك أمور، كما قال المختار رحمه الله: فجاءت بعد ذاك صروف دهر صرفنا إلى الشراء والابتياع نبيع الوزن ثم بكل كيل ونوفي الكيل ثم بكل صاع. جاءت بعد ذلك صروف دهر صرفت الناس إلى رفع الأصوات في المساجد وعدم الآداب فيها والتكالب عليها من أجل الدنيا لا من أجل تعظيم المساجد، وهذا يغلب في آخر الزمان. ونسأل ربنا جل وعلا السلامة والعافية. فتعظيم هذه المساجد تعظيم لحرمات الله، ولا بد أن يعرف ما يتعلق بها من الآداب والأخلاق ليكون المسلم على بينة من أمره، وليكون كذلك معظما لحرمات رب العالمين. فلا ينبغي أن ترتفع فيها الأصوات باللغط، ولا ينبغي أن تقع فيها الممارات العقيمة التي لا تنتج للمسلمين انتفاعا دنيويا ولا أخرويا ولا زيادة علم، كما يقع في كثير من اللغط الذي يقع في المساجد والجدال والمراء، الذي قد ينطلق له أصحابه من غير علم نافع ومن غير إرادة خير. وهذا من أعظم ما تعانيه البشرية في هذا الزمان، فيجب على المسلمين ما استطاعوا أن يبينوا الآداب والأخلاق المتعلقة بالمساجد، وأن يحاولوا حمل الناس على العمل بهذه الآداب والأخلاق، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، وليتعلم الجاهل في المسجد، وليكون شيوخ المساجد قدوة لغيرهم يتعلم منهم الخير ويقتدى بهم في النافع. فهذا هو الذي ينبغي. وأما الأذان فأصله في اللغة الإعلام، وهو كذلك المراد به شرعا، أنه إعلام بدخول وقت الوقت، بدخول وقت الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي بالناس، واهتم الناس بأمر يعرفون به دخول وقت الصلاة وحضورها لئلا تفوتهم الصلاة، فهموا باتخاذ البوق، ومنعهم منه أنه يأخذه اليهود، وهموا باتخاذ الناقوس، ومنعهم منه اتخاذ النصارى له، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة الكفار. فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في النوم، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا، وبين أنها رؤيا حق. وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رأيت مثل رؤياه. لكن سبقه عبد الله بن زيد إلى قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأذان منبها على وقت الصلاة، واشتمل على أمور عظيمة، ومنها دعوته للناس إلى الإقبال على الصلاة في موضعها في المسجد. يقول المؤذن: حي على الصلاة، وحي أي بمعنى هلم، والمراد به أن يقدم الناس إلى المسجد لئلا تفوتهم الصلاة، وبفواتها يفوت الخير الكثير. سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن هو بلال، واتخذ معه مؤذنا آخر للصبح هو عبد الله بن أم مكتوم الضرير رضي الله عنه، قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. وكان كذلك على عهده أذان الجمعة واحدا، وعلى عهد خليفتيه من بعده، فاتخذ عثمان بن عفان لما كثر الناس أذانا ثانيا للجمعة على أطول دار في المدينة وهي الزوراء، يكون قبل الأذان الذي بين يدي الإمام. وكان هذا الأذان إعلاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان تغير لونه، كأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه، كما ذكر بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. وكان يجيب هذا الداعي بسرعة، وبين للناس أن يفعلوا مثل ذلك، وأنه لا عذر لأحد بعد سماع حي على الصلاة. وحي على الصلاة يقول بعدها: حي على الفلاح، والفلاح هو الخلود السرمدي في النعيم أو الفوز بالمطلوب الأكبر. والمفلحون هم الفائزون، والخاشعون في الصلاة مفلحون، أي فائزون بالمطلوب الأكبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان إذا سمع الأذان في قوم أمسك عنهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأذان إعلام بدخول الوقت ودليل على المحافظة على الصلاة، فإذا غاب فكأن أهل الموضع لم يعبأوا بالصلاة ولم يقيموا لها وزنا، نعوذ بالله. وكلماته معدودة، ولكن اختلف العلماء في بعض ألفاظه زيادة ونقصا، فالمشهور في هذه البلاد ما اشتهر في مذهب الإمام مالك من أذان أبي محذورة، لأنه كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه مؤذنا لأهل مكة بعد الفتح، وكان ذلك في آخر العام الثامن للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ مالك بتثنية التكبير وتربيع الشهادتين، واشتهر الترجيع مع ذلك، معناها أخذ بالترجيع وكذلك أخذ بعدم الترجيع أيضا. والترجيع هو خفض الصوت في الشهادتين أولا ثم رفعه في الشهادتين بعد ذلك، فيتشهد مرتين أولا، أي مرتين في أشهد أن لا إله إلا الله ومرتين في أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرشع ويفعل مثل ذلك بأرفع من الصوت الأول، ثم يثني الحيعلتين أي كلاهما بالتثنية، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يثني التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بلفظ الجلالة مفردا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك روي تربيع التكبير في الأذان أولا الله أكبر أربعة، وتربيع الشهادتين من غير ترجيع، وتثنية الشهادتين أيضا، وتثنية الحيعلتين، وتثنية التكبير، والإتيان بالاسم مفردا لا إله إلا الله. وروي تثليث التكبير وتربيع الشهادتين أو تثليثهما وتثليث الحيعلتين كما روي في أذان بعض أهل العراق إلى غير ذلك. وكل هذا المراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قد قيل إنهم نزل فيهم قول الله تعالى ومن أحسن ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد بعضهم على الأذان قال عمر بن الخطاب تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف، قال لا تقل ذلك، سيأتي عليكم زمان لا يلي الأذان فيه إلا الضعفاء، أو كما قال، ولعله هذا الزمان الذي نحن فيه أو كثر فيه ذلك. والإقامة أذان آخر، ولذلك ورد بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، والإقامة أقل ألفاظا من الأذان، فألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة مع تثنية التكبير أولا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وبهذا تكون 11 كلمة، وقد لا تثنى فيها الإقامة، وهو المشتهر عند متأخر المالكية في هذه الأرض، وتكون 10 كلمات، والأذان 17 كلمة أو أقل أو أكثر، كل ذلك مروي أنه صلى الله عليه وسلم. والأذان ذكروا أنه تعتريه الأحكام، قال بعضهم يجب في العمر مرة واحدة، ويسن للجماعة التي طلبت غيرها وفي أول الوقت متسع، ويندب للمسافر، ويكره تكريره في وقت لا يطلب فيه بالتكرير، ويحرم في غير وقت الصلاة، يجوز ولا يجزي إلى غير ذلك. والإقامة سنة، وقد أوجبها بعض أهل العلم، والمشتهر في مذهب مالك سنيتها، وأنها من السنن التي إذا تخلفت لا يلزم شيء منها المصلي، يعني من السنن التي كالمندوب، وينبغي للمصلي أيا كان أن يقيم، وينبغي عندهم أن تسر المرأة بالإقامة، وأن يقيم الرجل وغيره إذا أراد أن يصلي. وهذه الأذكار المواكبة لهذه الصلاة والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا من جملة الاختبار والامتحان، لعباد الله هل يقومون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يحلو لهم أن يتبعوه في كل ما فعل، إلى غير ذلك من أنواع الامتحان والاختبار والابتلاء الذي يتفاوت فيه الناس على حسب تفاوتهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به. ومحبته واجبة على كل أحد، والتمسك بما جاء به هو مرهم كل داء وهو الواجب على كل أحد. ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم سدت عليه السبل يوم القيامة، فعليه أن يبحث عن طريق يأتي منه إلى رضا الله ولن يشد إلى ذلك سبيلا. سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذا قليل من كثير ما يتعلق ببعض آداب المسجد وبعض ما يتعلق بالأذان والإقامة، ولعل الأسئلة كثرت نفسح لها المجال إن شاء الله تعالى في آخر الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. أنتم معنا مستمعي الأعزاء في برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء، الدقيقة 24 بعد الساعة 9، ومعنا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، ونتناول المسجد والأذان والإقامة وما يتعلق بذلك. فضيلة الشيخ، حقيقة المسجد إذا تحدثنا عنه ربما ما تكفيه حلقة ولا اثنتين. والله نحن القلب يحزن عندما يرى شبه فوضى، يعني في هذا اللي قالوا الإمامة واللي قالوا الأذان أيضا، لأنه كل من أتى يمكن أن يؤم الناس، وربما ما يتقن الفاتحة وربما ما يتقن الأحكام، ويعني أيضا الأذان ربما تجد أغلب الناس التي تؤذن أغلبها ما قد تعدل له تكوين في الأذان، ولا قد تقبل يقرأ يخصص وقت ياك يقرأ أحكام الأذان وأحكام الإقامة وهذه الأشياء المتعلقة بها. وأنا أود أن أسأل من باب اختيار من يؤدي الأذان، من درى كان يلا تعود الناس تبحث وتختار اختيارا من يؤدي هذا الأذان؟ بارك الله فينا وفيك. هذه الأمور الفوضى فيها غير مقبولة، لأن الشرع بين ما ينبغي فيها وما لا ينبغي ليحذر، يعني ما ينبغي ليمتثل وما لا ينبغي ليجتنب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا، علم أهل العلم أن جهوري الصوت من الرجال وحسن الصوت من الرجال ينبغي أن يتولى الأذان، أنه يعلم حكم الأذان وصوته حسن، وجهوري الصوت يسمع لأبعد. بالتالي هذه معايير، معيار العدالة أولا، ومعيار الصوت الحسن، ومعيار كون الصوت صاحبه شهوري الصوت. هذه أمور ينبغي أن تكون في المؤذن. وأما مسقوط العدالة فلا ينبغي أن يختار للأذان. الذي لا يعبأ بطهارته لا ينبغي أن يختار للأذان. الجاهل لا ينبغي أن يختار للأذان. الأذان ما هي مسألة فوضى، ولعل الأثر الذي ورد في التقديم إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر سيأتي عليكم زمان لا يلي الأذان فيه إلا الضعفاء، لعله يكون إذا ولي الأذان من ليس له بأهل. اللي احنا ورك ثرية المساج تولي الأذان فيها لا أناس منعهم الكبر والضعف وقلة ذات اليد من الخروج ومزاولة أي عمل آخر. بالتالي بغض النظر عن أصواتهم وبغض النظر عن معرفتهم بالأوقات ومعرفتهم بما يتعلق بأمور الصلاة، وهذه أمور ما يرت تدخلي للأذان يلا تطرح عنده الأخلاق، ولكن هذه الفوضى قاع سادة المسجد كله. المسجد أصبح وسيلة التكسب صراحة، أصبح وسيلة التكسب، وبالتالي كل حد ما هو مستعد يكون يعود إمام والله مؤذن إياك ما تفوت لوسيلة التكسب، وبغض النظر عن الأهلية لما يتولى. والحقيقة اللي هي الحقيقة مولية عن الإهمال الواقع من طرف رواد المسجد للصلاة ساعد في هذا الأمر. ناس ياسر منها ما هو قاعد هو من نفسه صايب للإمامة والله ما هو صالح لها والله ما يدورها والله خلاط فيه كاملات غير مولي قاعد شبه عنده الأئمة إلا ذاك الصلاة محدد وقتها بالدقيقة وشبه عنده الأئمة إلا ذاك اللي يطلص بالعجلة أنا همين أتحدث ما هو له يطول بيهم يقولوا هم ذاك هو شبه الأئمة وتوفى خيرهم. مدر كان لدان يلا يختار له الصوت الحسن يعود شخص صيت والله الصوت المزعج مثلا نحن عين نسمع أشخاص يأذنوا أذانهم مزعج تماما الصوت المزعج ما يتواسع ما يتواسع إلا إذا لم يوجد غيره. صوته خشين الصوت إذا وجد غيره لا ينبغي أن يتولى الأذان لحقيقة لا يميل القلوب والله قاعد كي تقلت يزعج قد ينفر ما يتواسع إنه عنده منك صوت. نعم بالنسبة أيضا سرعة الأذان وسرعة أداء وسرعة أداء الإقامة اللي يعود قد حد يعدل الإقامة كاملة في نفس واحد عجلان ما هو بغي أن تكون الأمور يؤخذ لها القوام الحسنة بين السيئتين تبطيط الأذان والمد في غير موضعه ومحاولة بعض الأمور ليقلد فيها بعض الناس لغيره قد يكون من باب ما كرهه بعض أهل العلم. وأما مولي السرعة فيه لين يعود مهذرم حتى هذا مولي ما يتواسع ينبغي أنه يعود متأني ويعطى الحروف حقها ويمد ما يستحق أن يمد والإقامة مولي تعود متكايسة به اللي الهذرم اللي عدل لها بعض الناس مولي هي سد هي لا إقامة وذان واللي فيها لا حديث وخسارة الحديث ما يتواسع وبالتالي ذاك ما هو وراء ما يعد. واللحن فيه كثير من المؤذنين تسمعهم يلحنوا في أداء الأذان وفوق قعوا فيه اللحن الكثير واللحن أصلا فضيحة. واللحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه يعني اللحن يغير المعنى ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحن في حديثه وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واللحن صاحبه قال بعض أهل العلم قل ما يسلم من التعمد لأنه لم يتعلم ومن ترك التعلم فقد تعمد الجهل وبالتالي وقع في معصية هو مداوم عليها لم يتم منها ما يتواس. نقول عن المغرب إتباع الإقامة مباشرة للأذان فيها إلى الآن لا أعلم أنه السنة أكل إتباع لأن لعن من يوفي المؤذن شقال الله أكبر الله أكبر لبندي عن الأذن المؤذن ينبغي أن يشعل بين أذانه وإقامته فصلا وهذا الفصل يعود قد يتوظف حتى كان الساهي ما أفطأ والله حتى كان ما هو موجود وشمع الأذان وتوضأ إذن أطاله مدة يتوظف فيها ويحصل شروط الصلاة المتعلقة بها لكن اللي باغي يصلي ركعتين إلا عتنت مانك مصلي قبل المغرب هذا مولي كونك تفوت وقتهم على الناس لعل يعود فمن يريدهما ولا بد لك من دوبه اللي ما يتواسع لا أظن ذلك أقرب إلى السنة مثلا أن يالله يعدل بينهم فصل وإلى الآن اللي وقفت عليه في السنة عن ذاك وهو اللي يالله وذلك الركعات قاعد اللي بين اللي عاقب الأذان دائما يخلق عليهم وتخلق عليهم الدقيقة في المسجد دائما واحدين يصلهم واحدين ينهاو عنهم مدرى بسمح حالا نعدل الصلح بينهم وهذا واحدين ما يقبلوا حد يعدلها والآخرين مولي كيف شي مولي متنين لازم عليهم يدفروهم بذاك أنا موزن عن اللي يلا نعدلوا به الصلح بيناتهم أنا ذكروهم بسنية هاتين الركعتين لمن شاءهما لمن شاء وعن ذوك اللي باغين يعدلوهم حد ما يحل بينهم مع السنة وذوك اللي باغين يتركوهم حد ما يوجب عليهم شي ما هو واجب عليهم خليهم يتركوه والجميع يسعهم السكوت والبسيد ما هو بل الدقيقة وهذا من مخنافات الآداب اللي كنا في بعضها قبل عن البسيد ما هو بل الدقيقة يتعطاوا العافية يقدر يسعهم كانوا يبتدرون السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يصلون ركعتين قالوا الراوي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال لم أره يصليهما ولكنه كان يرانا أن يصليهما فلم يفعل نعم على الأقل يسعى من السكون فهم مسألة أخرى تتعلق بالمسجد هي مثلا الحديث والكلام في أمور الدنيا أمور اللي كانت في المنازل لكن خلى حد شور المنزل يعود وخاصة الناس اللي دائما متوطنة والحمد لله المسجد والصف قدامي يعود بينهم ياسر من التعاريف اللي يعودوا عاد يردوا أشياء ربما مش مدرش مسموح به في المجال وش ما يلا يعدل من المراد في نقر المسجد. أولا بعد يلا نذكره مسألة عن الله جل وعلا جعلنا دارين، دار الدنيا ودار الأخرى. دار الدنيا جعلها دار امتحان واختبار ومتقلبة ولاهي دائمة، والإنسان يمر بها ممتحنا مختبرا، يعطي فيها زمن محدد مكتوب أصله عندما كان في بطن أمه، عندما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. والسلف قبلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزهد فيها، ما هو بالتعلق به. وإلى عاد للزهد في الدنيا متعذر في زماننا، ولا أراه كذلك. يلي الزهد ما معناها الترك الكامل، لا معناها أن حد يكون عالة على الغير، يغير يعود المسألة ما هم خطها لقدها، ويعود عامل آخرة ما هو عامل للدنيا. والدنيا حالا المشدود أخبار اللهية ومعطي لها الزمن كامل، الناس تبات وتظل تشد أخبارها، وقت الصلة اللي كصيف ما لا يعود يشد أخبار للدنيا. المساجد ما هي بس الناس ما هي عاطية فيهم ياسر، قاع هم اللي عمارتهم ثلاثة، لا الوقت محدد بالدقيقة، واللي لا يجل غالبا لا متأخر عنه به اللي ما يبغي يبطل بسيد، هذا هو الكثير. وعليه عن ذا ما هو لشد أخبار الدنيا، هو لشد أخبار الدنيا. وأنشد رجل ضالة في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها عليك. ولما قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، قبض منه أهل العلم عن السؤال في المسجد إذا كان السائل يسأل لنفسه عنه لا يجوز، ويعطاؤه أيضا لأنه ما يتواسل، سأله المسجد فلا تعطوه، لكن إذا كان يسأل لغيره يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما بحض الناس على الخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدوم وفد مضر، هذا دعا لغيره سأل لغيره فأعطي في المسجد، معناه عن هذا أمر مستقيم وواضح، غير كون حد يعدل تكسب في المسجد تم اللابل أن يتسلم الناس أنا دور حد يعاوني والله عندي دواء مكتوب والله كذا في المسجد. المساجد صفحة مراغة كل رقاش يشوفه ولا مستعد حد يتكلم عن المساجد، وكل حد مولي تبارك الله الموريتان متعدلين وطابقين ويختير كل حد منهم ما يبقى عن العطاء، وهذا مهم. لكن مولي المساجد حرمتها زاد هي صيانة هواجم وتحديد الوقت بالدقيقة ولا بشيء من دراء كانوا يخسر شيء والناس عندها الهم، ما نعرف الناس الدهر ما نعرف قائلة ما وحدد لها الوقت من الله يحضر منها الجماعة. نعم يهلياك حتى من الحرص على والصبر على قاعد في المسجد والله زاد محبته اللي تعود قاع ما يمكلف الصبر، هذا ما هو ياسر. يهلي على قدر قوة الإيمان، والإيمان الله يفتح من عند الله جل وعلا أن يقوي إيماننا وإيمان جميع المسلمين. أمين. ولا نعرف إلى ما وحدد الوقت ذلك يكانهم لاهي كانهم لاهي قاعد يكون يصمغ منهم ياسر من الصلاة. وعليه تحديد الوقت موزن أنه جدا لا يخلق، هذا هو ظني أنه جدا لا يخلق يغير ماني موزن عن ذاك من الوقوف عنده بالدقيقة حتى أنه قاعد لازم يغير يلا إلى وحدد وحدد ما هو في آخر الوقت ولا يعود بالدرجة من تيش. إحنا مثلا الصلوات ياسر منها نأخره حتى تأخير ما عنده ياسر من المبرر يكون لعدنا اللي كنا في علم أو عاملين غير مناف عندنا ضرورة، ما في إشكال ناس حال صرا وأحلف شيء ثاني ما هو منافي لذا ومتعدل وتحان لين تعود تعدل ذاك وتعدل ذا والوقت متسع، هذا ما كان غير من اللي يكون مدى الدوام دائما على تأخير الصلاة ما هو يا الله ما يتواس وتحديد الوقت حالا موزن ولا متعين منه إلا يعدل منه. الناس يعود عن بعض عنده هم وبعيد يعود ماشي مخلي شاسرة في الدار والله مروحة في الدار والله شيء، وإذا يطرح إشكالية في المسجد لين يعجل حد يقولوا له واحدين أنتم في صلاة ما انتظرتموها، يعود ما تلقاد يتكلم وعيا واحدين يعودوا من العجالة من درادة شنو الوسط فيه موزن عن والاعتدال. الوسط لا يحدد وقت وعن إذا كان في القوم من يحب أن يصلى في أول الوقت أنه يعني يعود له الحق في ذلك للعوارض التي تعرض عليه. إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بقوله في الحديث الثابت في الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني صلاة العشاء، معناها أنه منعه خوف المشقة من أن يؤخر صلاة العشاء، خوف المشقة على الناس، وخوف المشقة لا مازال مطروح. الناس يلا تعود الله عندها. نعم الله. أو تحري الإمام الراتب هذا يعود لين يتوخر الإمام ذوك دقائق الإمام يقولوا دائما جماعة المسجد خمس دقائق الإمام والله عشرة والله شيء انتظار موزن أنا فم وسط في الطرفين يا الله لا يسلكوا يا الله الجماعة لكن من العجلة حتى لين عدوا ما يقدروا يتحملوا لبس سيدي لشات الدقيقة المحدمة لا بد لهم منه ومدت حرات إمامها خمس دقائق يا ما أخسر عليها الشيء العادل للإمام فم به اللي هو له الحق في الإمامة وفترتب لها والإمام مولي لا ينبغي له أن يكون متساهلا بالصلاة ولا ينبغي للمولي عنه يعود له وحل هو في أموره الخاصة وفوتت له الصلية لا يغضب على الحاضرين والله ذاك الصور حدها ما تفوت الصلية يلطو شي في الوقت والإمام بعد صلاة الراتب يا الله لا يرعى حقه في ذلك ما دام موجود. نعم فضلت شيخ شنو الشعور يا الله يشعر به المسلم عند دخوله المسجد؟ أنا داخل المسجد داخل بيت الله سبحانه وتعالى ويلا نحس بشعور شعور خاص بسم حاله. أنا النهار إذا لاحظ أن بعد الإقامة أثر فيه أنه بعد الإقامة دايقوا شخصين في الصف القدامي دايقمتين وتلاقط وكلهم تقاولوا كلمات ولا قدينا قاعد نصلوا وذارك شيء أديه وبسم حاله يداوي حد ياك عودين يوقف في بيت الله سبحانه وتعالى يشعر ذاك الشعور اللي فيه خشوع وفي انه بيت الله سبحانه وتعالى الخوف من رب العالمين والرجاء لما عند رب العالمين والخشوع في الصلاة هذا هو دواء هذا الأمر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يكر الله أكبر وإن يتصور حد واقع الحياة اللي هو فيها مع عن المقارنة ما هي موجودة يتصور عنه إذا دخل على أحد من سلاطين الدنيا حالة جماعة طالبة ملقى رئيس الدولة والله ملقى الوزير الأول والله ملقى والي والله حاكم تقدر لا تعود ما هي متفقة يغير بعد إلى دخلت على الكبير ما هي لا تتضايق بين يدي يبغى معاه معاد هيبته تمنعها من الضيق بيناته مصلي مناشي لربي داخل بيتا أضافه الله إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم مع أن البيوت جميعا لله هذه الإضافة عندها معنى آخر هذه الهيبة والعظمة يلا المؤمن يأخذ منها نصيبه فلا يلتفت إلى شيء من الأمور الأخرى ولا يمكن الشيطان من نفسه يصرفه عن شدة الحق والصواب والغضب من الشيطان دائما لا تحريش من الشيطان بين المسلمين هذا من يعود على أبواب الصلاة فات الإقامة خلقت والناس تدايق هذا معناه مهباس أنه البعد حقيقي من حلاوة الإيمان ومن الهيبة والعظم اللي ينبغي أن يتحلى به المسلم بين يدي ربه جل وعلا. من درى فضيلة الشيخ هذا النعائل كان شني آداب تدخل النعائل للمسجد ملي ناس خايفة على نعائله وكلها يدخل نعائله معاه في المسجد لكن ذا يملي من أسباب الضيقة في المسجد يعني واحد يعود يطرح نعائله قدام واحد آخر ويخبط الآخر نعائله يعني يردهم شوره وما لماذا ما يديرهم حذاه يديرهم قدامه لين تعود يؤذي بها غيره وعيهم اللي حد يدخل نعايله منفضهم والله ما أحس إنهم يا الله ينظفهم خوف قاعد يعود فيهم نجس والله شيء نعايل فيهم اللي ضارك ثمين مشرب ياسر من الماء وعلى كل حال ما خالق عالم ما هي ثمينة الملاهلين ترد البلد الوعد اللي التراب تواطي فيها دون نعايل صعيد ذكرت اللي فيهم الشدق ويقع يعود مع كونه يدق يعود ما هو معلوم واللي في البدن في المستقبل العاد والمسامير والله الزجاج والله شو من ذاك القبيل يغير مع ذاك يا الله أنا نفهم الواقع اللي احنا فيه نعايل العادل المسجد فيه محل معدل لذاك يداروا عليه النعايل ويا الله تحدي ينفضهم عند الفم يخرصهم وياك ما عالق بهم شو من الأقدار يعود يسيحوا عنهم لقدام ويديرهم بلد اللي معدلهم وإلى عاد اللي ما فهم بلد معدل النعايل ونعايل ولا خلاهم مرقب له ينصرقوا هذا هو الغالب أنهم نعايل ما يحلم ولا هلا لا يتنصرق لا تنافع يلطوا ما يديرهم قدام حد ولا يجيبوا الدقيقة يا غير يديرهم هو قدامه بحيث أنه إلى سجد يعودوا بين ركابه جاك ما يعودوا قاع هو لأنهم يولد موضع السجود ولعل يقصروا به عن موضع السجود والله ملي يكحز هو عنهم أثناء الصف يطرحهم في بلد ما سنوا قدام ويعودوا قدام واحد ثاني وهذا كثير الوقوع غريدينهم وتوف بحيث إذا سجد عدوا بين ركابه قاياك عدوا ما هم ضارين حد ولا هم ضايقين حد نعم سمعت هذا فعلا ينظرهم أصلا ديار السراويل اللي ما هم طاهرين احنا مجتمع بدوي بحد سروال ما هو طاهر ويسوي لبسيد ويطرحه قدام الناس والله يكمكم فوق العائل وهو قدر ما هو ما هو قاعد يصلي ما يتواس ما يتواس سيد ما ينطرحوا فيه النشاسات ولا يعدل فيه لكن الأمور يلا نعم من ناحية أخرى في المسجد شيخنا أنتم إمام وعلى نختار ليلة المسجد نعطوه ياسر من النصائح وياسر مش لأنه هو بيت الله سبحانه وتعالى اللي نجوه خمس مرات على الأقل في اليوم ويالله اللي نهتم به ما يتعلق بنظافة المسجد وكنسه وتطيبه هذا أيضا كان من شيء من الصحابة ومن السنة اللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لاحظوا بعض من المساجد على أنها النظافة فيها قليلة واللي تصلي فيها عيتي قبلك ضيق التنفس ويجيك الغبرة المتينة طالعة منه وربما تشوف فيه الأوساخ اللي لا تليق بجماعة المسجد يا الله تعود مهتمة بنظافته وتطيبه فماذا تنصحون به هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتوطئة اللي عدلت قلت عني إمام لا لكن لا خارج بعد منه شيء قاعد لا خايف علي من نعود من اللي بتشبين الإمام وذاك الصين في الأخر. وبالنسبة للمساجد الله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال بعض المفسرين عن عمارة المساجد تتناول رمها وقمها وإصلاحها واستصباحها وتطيبها وما إلى ذلك. هذا كامل من عمارة المسجد. وعمارة المسجد أهلها هم الموصوفون بهذه الصفات: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة. نعيم المجمر كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبخر وهذا متعدل. الناس بيوتهم اللي ساكنين يصعب عليهم فيهم النوم إلى تموا مخليين بينهم على وساخ وقلت الروائح الطيبة ولذلك الناس المجتهدة ومطابق عندها روصها دائما تبخر بيوتها وخصوصا في الليل إياك تعود راكدة في بلد طيب الرائحة. لا ينبغي للمؤمنين أنهم يعودوا مهملين لبيت الله جل وعلا بالقدر اللي عود تتراكم فيه الأوساخ وهذا يجيب التراب ويصبه يدور تميت يمم عليها وهذا يجيب شرويطة وهذا يعدل الرواية وتدخلوا لأوساخ طريق الرياح وغيرها ولا يجبر حد غادر في الشو لا يكنسوا هذا ما يتواس. مساجد يالا تنصقل ويالا تطيب يالا تعدل حالتها وحد من اللي قاع فيها رايحة كريهة ربما يودي بها الناس ما لا يدخل لبسيد ويعد لباس عمل يعني في انتباهين بعض من الناس اللي تشغل في بعض المهن وكل مهنة شريفة يعود مكان سيا مثلا الباسو والله يعود جزار يعود الباسو في هذا هو يبغي به محبة فضل الجماعة ويجيه هذا لكن أيضا هو قد يؤذي المصلين بهذا الثياب من درى شنو بسم حالة يجمع بين فضل الجماعة والنوم اللي ما يؤذي المصلين الآخرين. بالنسبة ل هذا حد منهم عنده الباس ثاني قد يلبسه للصلاة تعجل عليه إنه يلبسه للصلاة قد ما هو عنده والله ما هو معاه ويختار يصلي فضل الجماعة ظاهر عن حد فيها وساخ له يتعلق بفرش المسجد وبثياب المصلين اللي ما يشتغلوا ذي المهن وتفسدها عليهم وتوسخ وساخ متين إنه ما يلا يدخل الصف قد يصلي مع الجماعة ولكنه يكون خلف المسجد لئلا يفسد فرش المسجد بالعاد اللي حال ضرورة ولا يقدر يبدل الباس. نعم والله الشيخ شنو هو صحة هذا اللي عين قال لا صلاة لجاري المسجد إلا به أو المسجد. هذا الحديث يتقل الصحة غير قاع دلت أحاديث عظيمة صحيحة على عن الرجال يلا يصلوا الله في المسجد وهذا الحديث وحده ما هو قد اللي يرد فيه مع أنه بعد فيه نفي الصلاة لشارع المسجد إلا إذا صلى في المسجد. والمنفي هنا إذا صح الحديث والله قبل يلا يعود المنفي الله الكمال. وهذا نبهت عليه طائفة من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والمفاضلة تقع بين الشيئين مشتركين في الأصل. أنا لا مفاضلة بين ما لا قيمة له أو مفسد للصلاة وبين ما هو صلاة، هذا ما بينهم مفاضلة به الواحد ما هو حاصل على الشيء. ولكن هذا ما يطعد إغراء الحد بأنه يصلي من قبل مفسد به. اللي على كل حال هو إذا فوت على نفسه قدر من الدرجات 27 درجة معناه أنه لا همة له، لا الدرجات ما أعرف قدها ما هو. نعم. مدرا خالك شيء آخر هو صلاة الناس اللي يعودوا مثلا في حي فاخر وديارهم زينات، يعودوا يصلوا في براغ، والله يعودوا يصلوا في مصلى، يعود متواضع بالمقارنة مع بيوتاتهم. هاي لا ينبغي. المسجد ما لا يعودون من بيوت الحي اللي هو فيه. زخرفة المساجد لقصد الزخرفة ما هي حتى محبوبة عند قدر من أهل العلم. لكن إذا كان المسجد في حي راق تعتاد زخرفة البيوت وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون بناء المسجد راقيا كيف من جنسي بيوتهم. ما يعودون من ذاك به اللي يهل ولا يعودون من دليين ليد بالمسجد وفرشهم واللي يطرحوا عندها الأخلاق. نعم. إذا نأخذ مكالمة. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم. جزاكم الله خير. اسم الكريم. مريم. مرحبا. من وين متصلة؟ الله يرحمه. انت مبدغة. مرحبا. الله الموضوع اللي فاصلين فيه حلقة ما قلت لك نخلص فيها منها. صوت شوي. اسم الدعاء. الله تبارك وتعالى ادعوني لنا ندركم. نعم. سأسر لكم حد مرة عود مستطاع على استعمال مرة يعود عاجز عن لا مرة ما كان قد يعود ذات الحالة اللي صلي بها كم يقرأ بها القرآن والله ما يقرأ بها. واضح السؤال. نعم. نعم تسمعين جواب إن شاء الله. مرحبا بك. مرحبا جزاكم الله خير. نعم مرحبا بك. جزاك الله خير على الاتصال من تنبتا. نعم. وقت حد عاجز عن الماء يكون فرضه التيمم، وإذا تيمم يقرأ حزبه من القرآن كما نص على ذلك مالك في موطئه رحمه الله. يقرأ حزبه من القرآن الذي كان يقرأ بذلك التيمم به اللي هو فرضه، وقد أتى بما فرض الله عليه وهو التيمم. نعم. قال تعالى فتيمم صعيدا طيبا. قص لي عشوية الله يبارك فيه. تفضلوا. نعم تفضلوا رفع صوتك شوي. اسمكم الكريم. عبد الله. مرحبا عبد الله. من وين متصل؟ طينطان. من الطينطان. مرحبا بك تفضل. سمو الشيخ كان هون نوع من تلفونات فيه مواقيت الصلاة. كان يعتمد عليه شو معدل الصلاة الظهر اليوم في النواشط 11:18 دقيقة. هذا يعتمد عليه. سمعت السؤال. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا بك. نعم. هاي المواقيت اللي مديورة للصلاة في جميع بقاع الأرض يتابع لتقويمات معينة معروفة، وهذه الأمور الفلكية قطعية ما هي ظنية، وبالتالي قد يعتمد عليها في دخول الوقت اللي مبينة لدخول الوقت، وذاك اللي منها قادين فهمه معناها نشوف باطل الصدق وظاهر فيه الصدق كغروب الشمس وطلوعها، هذا كلها ظاهر فيه ذاك والمسألة قاد حد يقبلها. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. نعم تفضل. اسمكم الكريم. معكم محمد المطول. محمد. نقص لي عشوي والله بعدها منك. انتم من متصل محمد؟ من كيفه. من كيفه. مرحبا بك تفضل. كيف تدي صوتكم ما همتين حتى؟ قلت له. إيه. حد قلت له في إن صلى الله عليه وسلم قال. صلى الله عليه وسلم. لأن الصوت ضعيف. يكون له وجاء من يعاد ما عنده شيء إيه محمد أنت قرب شوي منك سماعة الهاتف قرب شوي ياكته. أنا ها ايوا نقص لي ذا شوي كان احنا نقدر نزيد صوتك من الله. الله يبارك فيك تفضل. ايوا مسوى عن فانه له وجاء. ايه ايه لا هذا الصوت ذا هو اللي نسمعه يطلع له شهوه كان وقال عدم صوم الصوم الصوم يزيده شهوه مثلا. نظرا مجند صراحه قال ذاك الحديث اللي فيه النساء يرعن من كتبية بحبهن ذاك الحديث ونشكي ذاك الراء سمعته. لا سمعت النساء واش ما سمعت العبارة يرعن ايه هو تسمع الجواب ان شاء الله من الشيخ. نعم ايه هو قال لما تملي بحبهن انه يكون شهيدا في العلاقة بينهن. ايه هو تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبتي بك يا مرحبا. نعم هو سول عن قال انه هذا الصوم اللي جاي في الحديث انه له وجاء قال انه حد قال انه مثلا حد يصوم انه ما فهمت قال انه يزيده شهوه انه يجي خليده شيطان من ذلك كان خالق له. لا ما هي ظاهره ذاك. يا معشر الشباب من استطاع حديث صحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج انه اغض للبصر واحصن للفرج واللي ما استطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم هون ما أبين أنه نهار واحد لا يعود من الشتم ولا ما هو لا يعطش ويعدل نهار واحد وما سعنه له يكون له وجاء ويعود هو في حال غلمة. هذا ما هو ما ما ما هو هو مسبار المسألة. ولكن الصوم لا يزيد في الشهوة وإنما يكبتها وينقصها اللي قال فإنه له وجاء وهذا كلام الصادق المصدوق. والوجاء الرض معناها إبطال مفعول الذكورية وبالتالي هذا يساعد في إضعاف الشهوة اللي هو ملازمة الصيام لأنها ملازمة لقلة الأكل والشرب وما إلى ذلك. سمعت برقال فيه أن النساء يرعن زاد. قال محمد المالك رحمه الله وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت يرعن وهذا إشارة للأثر يروا أن من فتن بحبهن في الدنيا يوم القيامة وراعه معناها خلعه معناها ذاك اللي فتن بحب النساء في الدنيا واتبع الشهوة في هذه المحبة يخلع ذاك يوم القيامة به اللي كان عاصيا لرب العالمين. ومن مات بحبهن كانوا شهيد الله تعالى أعلم. يا كان متبعا هواه في ذلك ما نقط وقفت على عد من الشهداء بعيد من ذلك. أسمعت ويغار بعد يرى أنا منفتين بحبهن في الدنيا. وإذا ما نعرف يعود عينه له أغنية مشهورة عند الناس في قد مات شهيدا هي قالها بعض الشعراء لكن ما نعرف لا كلام شعراء ما نعرف قد يعود في شيء أنا ما نعرف. نعم نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم تفضلوا. ما شاء الله رفع صوتكم شوي. الاسم الكريم سيدي محمد من النعمة تفضل. قلت لك نبغى عندي رجاء طلب. ايوه نبغى عبد الله العبد المالك عود عود في القراء وخاتم محمد عبد الرحمن ايه ان شاء الله وخالق آية في الضحى فهم ايه يتخطاه ايه خطا القارئ الناجي صحيح صحيح صح انا هذيك صحت كان غلط من المونتاج وراي تم تصحيحه. الله يبارك فيك شكرا لك على عبد الرحمن صالح الدعاء اهتمامك وعنايتك الله يحفظك. نعم طلبكم الدعاء طالبين وقاع كاملين بارك الله فينا وفيه وفي جميع المسلمين. الله جل وعلا ان يقضي لنا وله ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والاخره. نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. معكم شيخنا من الطينطان. مرحبا شيخنا من الطينطان مرحبا بك. كيف حالك يا لباس؟ نعم الحال والحمد لله. تفضل الوقت ما منه ياسر حتى مازال. قلت لك القاش اللي دائما كان اصلا عنده قيام ليل وعنده ذيك العبادات وقال ما تلقى جوع قاعد يقرب وما يقد. ايه عجز عجز عنها. ما اللي قضيت نظام ما اللي قضيت له وفي سؤال اخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عنده يتولى مره ومره يتولى مرتين مره ثلاثه. إيه نعم للأسف قطع الخط من المصدر ربما جاوبوا الأخ شيخنا من الطينطان بسرعة. كان حتى كان عنده شيء من قيام الليل وعقب عاد عاجز عنه إنه يوعى بعد قرر عاجز عنه. حد أجلس عن الشيء كان يعدله والنية باقية على حالها. دل بعض الآثار على أنه يكتب له ما كان يفعله إن شاء الله. نحن نعد لك اللي ما هو عاجز عنه وذاك اللي عاجز عنه يعذر فيه. وذاك اللي يعطي مثلا هو واعي من درى كان يعتبر قيام ليل هو نعرف أنه قاعد أفضل يعود يصلي ما دام يستغفر ويذكر نوع من والله يتدبر الليل. والله يقرأ من القرآن لا من قيام الليل يعتبر من قيام الليل يعتبر من قيام الليل ولكنه درجات تتفاوت. بالنسبة للوضوء قال أنه حد تكلم بداية آخر كلام وما ماجه غير بعد ربما مسول عن الوضوء مرة واحدة والتثنية والتثليذ فيه. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الواحدة مجزئة إذا أسبغت وثنتين أولى من واحدة والثلاثة فيما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه أكمل. وكره مالك بن أنس رحمه الله للعامي أن يغسل العضو مرة واحدة لأنه لا يعلم مدى ما يفسد به الوضوء وينقصه الحزم لا يتأكد. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.